السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت قد وصلت في سورة النساء إلى آيات المواريث، وقلنا سنأخذ بعض المعالم في علم المواريث، ووصلنا إلى ميراث الجد فتعالوا بنا لكي نكمل ميراث الجد ونعرف أحكامه، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. تعالوا بنا لننظر كيف يرث الجد وما هو ميراث الجد. حينما نقول في ميراث الجد، ميراث الجد، هل الجد يرث ولا الجد لا يرث؟ لا، الجد يرث، وأتى ذلك في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجد السدس، جعل عليه الصلاة والسلام للجد السدس، فالجد يرث. بإجماع العلماء عليهم رحمة الله أن الجد يرث في عدم وجود الأب، ونحن إن تكلمنا عن مسألة الجد فإنما نتكلم على الجد الذي يسمى في الكتب الجد العصبي. يعني إيه الجد العصبي؟ يعني اللي من العصبات. الجد العصبي يعني الجد اللي من العصبات، والذي يسميه البعض في الكتب الجد الصحيح، الجد الصحيح، وبعض العلماء يسميه الجد الثابت، الجد الثابت. يبقى الجد العصبي هو الجد الصحيح، هو الجد الثابت. فهذا الجد هو الذي نتحدث عن ميراثه. هو معنى كلمة الجد الصحيح، هو في جد غير صحيح؟ نعم، هناك جد غير صحيح اللي هو بيسميه البعض بالجد الفاسد، هو جد، لكن هكذا يطلقون عليه في علم المواريث، فيقولون إن الجد إن أتى من طريق أنثى أو تخللت أنثى في المنتصف في الوسط، يبقى معنى ذلك أن هذا الجد جد فاسد. فإذا جد فاسد يعني ليس معناه أنه ليس جدا، لا، هو جد ويطلق عليه جد، لكنه لا يرث معنا بالفرضية ولا بالعصبات، وإنما يرث معنا ميراث مع أولي الأرحام. أيوة، ما احنا عندنا المواريث أول شيء بننظر إليها أصحاب الفروض. طب إذا انتهيت من أصحاب الفروض يبقى عندي العصبات، انتهينا من أصحاب العصبات يبقى أولو الأرحام. لا أستطيع أن أورث العصبات قبل أن أنتهي من الفروض، ولا أستطيع أن أورث أولي الأرحام في وجود أصحاب الفروض أو العصبات. فالفروض أولا ثم العصبات ثم بعد ذلك أولو الأرحام، لا يرثون إلا في عدم وجود أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. الجد الذي نتحدث عنه هو الجد الصحيح الذي يرث فرضا ويرث بالعصبات. أما الجد الذي يسمى بالجد الرحمي أو الجد غير الثابت أو الجد الفاسد، مين ده؟ مين الجد ده؟ مثله كأب الأم. أبو أمي ابي امي. طب ابو امك جدا؟ ايوه انا معاك ان ابو الام جد، وبالرغم من ذلك ابو الام جد، الا ان العلماء يفرقون بين اب الاب، ده اللي بيسموه الجد الصحيح، وان على بقى اب اب اب اب اب، طالما ماشي من ناحيه الذكوريه يسمونه بالجد الصحيح، بالجد العصبي، بالجد الثابت، هذا هو الذي يتحدثون عنه هنا. اما ان تخللت انثى في المنتصف فقلت اب ام اب، يعني ابويا له ام هذه لها اب، هل هذا يعد من اجدادي؟ نعم يعد من اجدادي، لكنه لا يوضع في اصحاب الفروض ولا في العصبات، انما هو من اولي الارحام. فتخللت انثى في المنتصف بين جدين، تخللت انثى في المنتصف بين جدين، وهنا عندي اب الام. اب الام لا يكون مع الجد العصبي ولا يكون مع الجد الثابت او الصحيح، انما هذا يسمونه بالجد الرحمي، فاذا ورثناه فانما يرث مع اولي الارحام، وسياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى تفصيلهم. نحن ما نتكلم على الجد الرحمي الان ولا الجد غير الثابت، انما نتكلم على الجد الصحيح، نتكلم على الجد العصبي، هذا الذي يرث بالفرض طاره ويرث بالتعصيب طاره ويرث بهما طارة أخرى، أي بالفرض وبالتعصيب. يعني هذه الحالات كحالات الأب تماما بتمام. يعني مثال ذلك الجد الذي أتحدث عنه وهو الجد الصحيح، مثاله أب الأب أبو أبي جدي، هذا هو الجد الصحيح. أحيانا يرث بالفرض، احيانا يرث بالفرض، وطارة اخرى يرث بالتعصيب، وطارة ثالثة يرث بهما. يبقى اذن الجد الصحيح احيانا يرث بالفرضية. يعني ايه بالفرض؟ فرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، كما في حديث عمران في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وكما أيضا كلام المغيرة بن شعبة مع أبي بكر الصديق رضي الله، وإن كان هذا في الجدة. يقول الجد أبو الأب بالسدس، السدس مثاله عندي ابن وعندي جد، مات رجل وخلف ابنا وجدا، كيف أورث آنذاك؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا إن أردت أن أورث الجد سأعطي الجد السدس، أخذ فرضه. طيب والباقي؟ بالتعصيب للابن يأخذ الباقي تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى إذن هنا حينما ورث الجد ورث بالفرض، لم يرث تعصيبا، إنما أخذ فرضه الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء أنا وضعت ابنا أو وضعت ابن وجد، الجد هيأخذ السدس. أنتوا هل تذكرون معي قول ربنا سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؟ نعم، والجد أب على الراجح من قولي العلماء كما سيأتينا، ووقفت على مسألة الإخوة وسأكملها الآن، الجد مع الإخوة، الأشقاء والإخوة لأب. يبقى الجد أحيانا يا إخواني وأخواتي يرث بالفرضية بس، مع وجود الابن الذكر أو ابن الابن وإن نزل، فإن الجد آنذاك يحصل على السدس، والابن أو ابن الابن يحصل على الباقي بالتعصيب، لأن الابن هنا هو أولى رجل ذكر، فهو الذي يأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى أحيانا الجد يرث بالفرض، نعم، يبقى هذا أول نوع من أنواع الميراث بالنسبة للجد. وأحيانا يرث الجد بالتعصيب، يعني أنا لو عندي مثلا زوجة، مات رجل وترك زوجة وجد، إذا ترك الإنسان زوجة وجدا كيف أورث في هذه المسألة؟ سأعطي الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد أولاد، فسنعطي الزوجة الربع. طب وكم سيأخذ الجد؟ لا أستطيع أن أقول إن الجد سيأخذ السدس، لا لن يرث هنا بالفرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. أعطينا يا رب أصحاب الفرائض، أعطينا يا رسول الله أصحاب الفرائض، الزوجة الربع، ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر يأخذها الجد. طب لماذا لم تعطيه السدس؟ الجد له السدس في وجود الفرع الوارث. يعني في وجود الفرع الوارث، يعني في وجود، يرث الجد في وجود الفرع الوارث البنت، بنت الابن، الابن وإن نزل. آنذاك وجود أولاد يجعلون الجد يأخذ السدس، لكن هنا لا أولاد حتى أقول يأخذ السدس. فآنذاك سواء عندي زوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي بالتعصيب للجد، أو زوجة ستأخذ الربع والجد سيأخذ الباقي بالتعصيب. الشاهد معي أن الجد هنا لم يرث بالفرضية وإنما ورث بالتعصيب. يبقى طار يرث الجد بالفرضية ويأخذ السدس، وطار يرث الجد بالتعصيب ويحوز على بقية التركة، وطار يرث بهما، يعني يرث بالفرضية وبالتعصيب. يعني لو في مسألة مات رجل أو امرأة وتركت بنتا، أدي عندي بنت وعندي جد، كيف سأورث في هذه المسألة؟ البنت ستأخذ لانفرادها النصف. طب والجد؟ الجد لوجود البنت يأخذ السدس فرضا، ثم ألحق الفرائض بأهلها. أعطينا أصحاب الفرائض حقوقهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر سيأخذ الباقي الجد بالتعصيب، سيأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ورث طارة بالفرضية وورث طارة بالتعصيب، ورث طارة بالفرضية وورث طارة أخرى بالتعصيب. لو عندي مسألة ماتت امرأة وتركت بنت وبنت ابن وتركت جد، فأنا ذاك سأعطي البنت النصف وأعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، وأنا ذاك الجد سيأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وما بقي أيضا بالتعصيب ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الذي أريد أن أذكره أن العلماء عليهم رحمة الله أجمعوا على أن الجد يرث في حالة عدم وجود الأب، في حالة عدم وجود الأب، والقوانين على ذلك. يعني القانون المصري في المادة 21 يذكر ذلك، من قانون المواريث المادة 21 أن الجد يرث في عدم وجود الأب، في عدم وجود الأب، وهذا هذه المسألة متفق عليها بالإجماع. طيب كيف يرث؟ أحيانا يرث بالفرضية فيأخذ السدس، وأحيانا يرث بالتعصيب فيحوز على بقية التركة بعد أصحاب الفروض، وأحيانا يرث بالتعصيب وبالفرضية فيأخذ فرضه ويأخذ الباقي بالتعصيب، هذا لا إشكال فيه. إنما كانت المسألة التي طرحتها، وهي المسألة التي فيها كلام طويل والتي توقفت عندها في اللقاء الماضي، هي إذا اجتمع الجد، إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، كيف نورثهم؟ كيف نورثهم؟ وذكرت آنذاك أقوال العلماء عليهم رحمة الله، فقلت إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كيف نورثهم؟ سريعا ذكرت الأقوال في اللقاء الماضي، فقلت أدي واحد، المسألة الأولى أو أول شيء، الجد لا يرث في وجود الأب، خلاص، لأن القاعدة في المواريث تقول إن كل من يدلي بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، إن كل من يدلي للميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. يعني الابن بيرث، ابنه لا يرث في وجوده، ابنه هو لا يرث في وجوده، لأنه أدلى بالميت عن طريق أبيه، فأبوه يحجبه. الإخوة والأخوات يدلون لأخيهم عن طريق الأب، عن طريق الأب، فأنا ذاك لا يرثون معه، الأب يحجب الإخوة والأخوات. فكل من يدلي بواسطة لا يرث مع هذه الواسطة، في مسائل خارجة عن ذلك لعلها تأتي إن شاء الله تعالى. يبقى الجد لا يرث في وجود الأب. اتنين، الجد يحجب كل بني الأخياف. ايه كلمة بني أخياف دي؟ الجد يحجب كل بني الأخياف. ما معنى بني الأخياف؟ بني الأخياف هم الإخوة والأخوات من جهة الأم. يبقى إذن الإخوة والأخوات من جهة الأم يسمون ببني الأخياف. الجد لا يرث معه بني الأخياف، لا إخوة ولا أخوات من جهة الأم، لأن الإخوة والأخوات لأم كما سبق وذكرنا لا يرثون إلا كلالة. يعني إيه لا يرثون إلا كلالة؟ في عدم وجود الأب وإن على. طب ما هو الجد هو موجود، ما هو أب وإن على، أبو الأب. لا يرث الإخوة لأم ولا الأخوات لأم إلا في حالة عدم وجود الأب وإن على، أو عدم وجود الفرع الوارث الأولاد. فإن وجدت أولاد ذكرانا أو إناثا حجبوا الإخوة والأخوات لأم، وإن وجد أب وإن على حجب الإخوة والأخوات لأم. بخلاف ذلك لا تحجب الإخوة والأخوات لأم. فإذا أنا الذي معي الآن أن الجد باتفاق الجد يحجب كل بني الأخياف. إنما حينما نتكلم عن اجتماع الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة بنقصد من؟ بنقصد الأشقاء وبنقصد الأب. الإخوة الأشقاء يسمون عندهم ببني الأعيان، ببني الأعيان. والإخوة لأب يسمون ببني العلات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. عندي سؤال خارج الحلقة لو سمحت. اتفضلي. والله كفارة يمين هذا الطلاق المعلق، يعني بالتهديد، هو زوجي الله يسامحه حلف الولد يعني أن ما يدخلش عنده صديقة، هو يذاكر معي يعني في البيت. حلف علي قال لي إذا كان دخل أمك طالب، يعني هو غير يعني النم، يعني كفارة اليمين بالله عليك. يعني هل هو كان يقصد طلاقا؟ لا تهديد، هو متعصب يعني، هو ديما عصبي. يعني نحن كنا نريد أن نتأكد منه، لكن إن كانت هذه لا سألته ليته... والله سألته يا شيخ، قال لي لا هيك يعني من الغيظ يعني من القلق بس. إن كانت هذه نيته فإن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة على أن عليهم كفارة يمين، عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين، وننصحه ألا يعود لمثل هذه اللفظة. وهذه ثالث مرة تعرف يعني عادي ما فيش مشكلة. أنا ذكرت لك أني أفتي في هذه المسألة بكلام ابن القيم وابن تيمية عليهما رحمة الله. يعني حتى ولو كانت ثالث مرة. نعم هذه كفارة يمين. شكرا بارك الله فيك شيخ. معليش سؤال ثاني بالله عليك. نعم. إذا كان مثلا واحدة أخذت يعني حاجة من الناس من زمان يعني وحبت ترد يعني الشيء اللي أخذته من الشخص. نعم. يعني عادي إذا كان صدقت يعني على المبلغ للصعب شوية ترد هذا المبلغ إليهم ولو كانوا لا يعلمون من أين أتى. ومثلا إذا كان صدقة، إذا كان مثلا الناس ماتوا خلاص وفوا يعني، وإذا كان حبت تصدق هل يجوز تصدق على زوجها لأن زوجها ليستغلش؟ إن كان صاحب المال توفي فإن هذا المال يصل إلى ورثته. وإذا كان ما فيش ورثة؟ وإن كان لا ورثة فإن شاء الله يخرج في مصارف الخير بنية الصدقة عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي. شكرا جزاك الله خير. وإياك الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الله يبارك فيك. والله في سؤال كده عاوز اسأل حضرتك استفسر عليه فيه لو تكرمت. اتفضل. عندي منزل لوالدتي. نعم. بعناه. نعم. واخد. فعندي اخ وانا واختي متوفية. نعم. ماشي. نعم. الاخت المتوفية ليها اولاد وليها اولاد من رجل تاني. نعم. لا اولاد من رجلين. من رجلين اي نعم. نعم. هل يرثوا الاولين والثانيين بالنسبه لاولاد اختك؟ يعني بالنسبه لاولاد اختي انهم يرثوا من ابيك ولا لا يرثون؟ ان كنت تقصد يرثوا من ابيك او لا يرثون فبالنسبه لهم هيبقى المساله هو عنده اخ اخر، فهيبقى الاب عنده ابنان وعنده اولاد بنت. الجمهور يرون ان اولاد البنت سواء من الرجل الاول او من الرجل الثاني لا يرثون. اما ابو حنيفه رحمه الله وما اخذ به القانون المصري فان اولاد البنت سواء من الرجل الاول او من الرجل الثاني سياخذون نصيب امهم طالما ان نصيب امهم ادنى من الثلث، وهو هنا ادنى من الثلث، فسياخذون نصيب امهم ثم يوزع هذا النصيب على أولادها من الرجل الأول أو من الرجل الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه التي تسمى بالوصية الواجبة في القانون المصري، وقد ذكر بها أبو حنيفة. وإذا أجبنا الناس في مصر فإننا نوجبهم بالفتوى التي يأخذ بها القضاء، يعني نورث على الوصية الواجبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ علي، بعد إذن حضرتك عندي سؤال. أنا كان والدي توفى بعد جدي بحوالي 6 شهور. نعم. فبعد كده بعد بعيد احنا ناخد الميراث كان فيه بيتين لجدي، فكان بيجي لنا منهم إيجار. نعم. بعد 3 سنوات والدتي توفت. نعم. فبعد كده جه الإعمام يعني دونا نصيبنا في البيتين دول، فاحنا وزعناهم انا واخواتي للذكر مثل حظ الانثيين. فانا دلوقتي تنبهت وقلت طب احنا دلوقتي كان في نصيب والدتي لانها توفت بعد والدي. نعم. فهل كده جدتي عايشه اللي هي ام والدتي، هل هي كده المفروض لها كان لها ميراث في النصيب بتاع هل امك؟ يبقى انا ذاك يبقى هناك تركتان يا اختي. ايوه. التركه الاولى تركه ابيك في هذه الاشياء. فإذا وزعت انتوا مين اللي موجود؟ بنات وأولاد. إحنا يعني الأبناء أولاد وبنات طبعا. لا أب له ولا أم. نعم. يعني أبوكي لا هو ما أبنى كان. يبقى أنا ذاك أمكم لها من ذلك الثمن. أيوة الثمن. لها الثمن كده في حياتها. نعم. نعم لها الثمن. أيوة. والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ثم هذا الثمن الموجود هيبدأ يتوزع وستدخل فيها أمها. نعم. فأمها هتحوز آنذاك اللي هي جدتك. أيوة. ستحوز على السدس. السدس. السدس من الثمن يا أختي. أيوة فاهمة. والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طب جزاك الله خير بعد إذن حضرتك. اتفضلي. إحنا في دلوقتي الشقة اللي هي أصلاً كانت بتاعت أبي وأمي يعني شقة السكن، في لسه لي أنا أخوات صغيرين، فممكن مع المستقبل ممكن تتباع. نعم. لو كانت جدتي عايشه او توفاها يعني الاعمار بدله، بس انا عايزه اعرف هل برضه يبقى النصيب ده يطلع لخلاني بقى او ليها اذا كانت عايشه او توفيت او كده؟ نصيبهم من مين؟ يعني في دلوقتي باقي الشقه اللي هي كانت بتاعت والدي. يا اختي طالما يوجد لك اخوه ذكور. اي. فالاخوه يحجبون الاخوال التي تتكلمين عنهم. لا انا اقصد حضرتك يعني لو اتباعت في النصيب بقى هو اللي بقول لحضرتك، اللي المفروض ان الشقه دي برضو كانت والدتي توفت بعد والدي فكان ليها النصيب، فهل ان اتباعت في المستقبل وجدتي ما كانتش موجوده بس هي كانت موجوده لما والدتي توفت، يبقى انا ذاك ستحوذ على السدس ايضا، هم لهم السدس فيها. هو ده اللي انا اقصده حضرتك. جزاك الله خير. الله يكرمك. الله يبارك فيك. معايا اتصال. طيب اعود للكلام. احنا اذا مسألتنا التي نتحدث عنها ان مسألة وجود الجدة مع الاخوة او الاخوات سواء الاشقاء او لاب، والاخوة الاشقاء يسميهم العلماء ببني الاعيان، والاخوة من جهة الاب يسمون ببني العلات. بني العلات يعني الاب واحد والامهات مختلفات. يبقى هناك ما يسمى ببني الأخياث وهم الإخوة والأخوات لأم، وبنو الأعيان الإخوة والأخوات الأشقاء، وبنو العلات الإخوة والأخوات من جهة الأب. نحن إذا تكلمنا ميراث الإخوة مع الجد نتكلم على ميراث بني الأعيان وبني العلات، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة من جهة الأب مع الجد، هل يرثون أو لا يرثون؟ لكن أجمع العلماء على أن الإخوة والأخوات من جهة الأم لا يرثون مع الجد. وذكرت في هذه المسألة أقوال العلماء، فذكرت أن العلماء اتجهوا اتجاهين، العلماء اتجهوا على اتجاهين. الاتجاه الأول قال لا يرثون، لا يرثون، وهؤلاء أنزلوا الجد منزلة الأب بأدلة في القرآن، ملة أبيكم إبراهيم ونحو هذه الأدلة التي وضعت الجد محل الأب، فقالوا الجد أب، وبناء على ذلك يحجب الإخوة. وذكرت الأدلة التي استدلوا بها في اللقاء الماضي، فقالوا لا يرثون. من هؤلاء كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ابن الزبير، عائشة، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، أبي بن كعب، أبي بن كعب، وأخذ بكلامهم من الفقهاء أبو حنيفة عليه رحمة الله. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، مش هي المعتمدة، رواية عند أحمد، وقال بها بعض الشافعية كابن اللبان من الشافعية. يبقى إذن هذا القول الأول الذين قالوا لا يرثون، من جهة الأدلة هذا الكلام هو الراجح، من جهة الأدلة هذا الكلام هو الراجح، أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الجد كالإخوة والأخوات من جهة الأم. القول الثاني عند العلماء يرثون، أنهم ورثوهم، وهذا الكلام كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وكلام زيد بن ثابت، وكلام علي بن أبي طالب، وكلام ابن مسعود، وأخذ به من الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله، والرواية المعتمدة عند أحمد. يبقى إذن أنا عندي أقوال الآن في المسألة، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وتكلمت عن ذلك في اللقاء الماضي، وقلت بأن الراجح من أقوال العلماء هذا القول، لكن مع رجحان هذا القول إلا أن القانون أخذ برأي أنهم يرثون مع الجد، أنهم يرثون مع الجد. فتعالوا بنا لكي نرى مذاهب الصحابة في كيفية التوريث، في كيفية التوريث وما عليه القانون، لأن مثل هذه الفتاوى إن أردنا أن نجيب عليها فإننا نفتي على القضاء لا على الاجتهاد. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال لفضلتك؟ اتفضل، بارك الله فيك. عايز أعرف، واحد عنده عيال صغيرة، نعم، وعنده عيال كبار وجوزهم، وأوكي، نعم، العيال الصغيرين دول ممكن يعمل لهم كهدية جزء من الحاجات اللي عنده، مش ميراث ولا توزيع ميراث، نعم، ده كهدية يعني هبة، يعني في أثناء هبة هيملكهم، هذا هيكتبها لهم في أثناء الحياة، هبة، ما فيش مشكلة، يبقى يستسمح إخوانه برضو، يعني يجوز السماح منهم؟ لو سمحوا خلاص لا إشكال. أصلا أنا سمعت سيادتك بتقول الهبة يعني مش عايزة يعني لا قبول ولا رفض ولا الموضوع ده. لا، أنا بتكلم على الهبة. بهي الهبة للأولاد أول شيء بنقول لابد أن يعدل بين أولاده، ولا يجوز أن يخص واحدا منهم بشيء إلا اللهم إلا لعلة معينة. في واحد مريض يعني، بعد إذن سيادتك أنا بدون مقاطعة، وعشان أعدل بين ولادي العيال الصغيرين دول محتاجين، ما هو يعني إيه هو العدل بقى؟ نعم، ما هو العدل؟ أيوة، العدل كفايتهم في الزمن الذي يعيشون فيه. كويس، مش إن أنا أعمل لهم قدام. يعني حضرتك مثلا عندك ابن في الجامعة وابن لسه رضيع، كويس، لما تروح تجيب لي ده ملابس وده ملابس، ملابس الابن اللي في الجامعة تكلفك كام؟ أقل حاجة مبلغ كبير. طيب وإيه الابن الرضيع؟ حاجات بسيطة. هذا هو العدل، أنك هذا كفيته وهذا كفيته، مش معناه إن أنا لو اديت ده 1000 صرفت على ده 1000 أصرف على ده 1000، إنما العدل أن تكفي هذا وأن تكفي هذا في زمنه. فهذا أتى عليه زواج فساعدته، وهذا لم يأتي عليه زواج فلا تقول أدخر له كأخيه، لا، هذا حينما يكبر إن أعطاك الله سبحانه وتعالى عمرا ساعده كما ساعدت أخاه، فكان على زمن أخيه كنت تساعد ساعدته 10,000، وهذا على زمن مثلا ساعدته 20,000، لا حرجا لا حرج في ذلك. ليه؟ لأن المقصود بالعدل بين الأولاد كفايتهم في هذا الزمن. يعني أنا لو عملت هبة أخذ السماح من إخواتهم. أيوة نعم. السماح ويبقى كده شرعا حلال. لا كده ما فيهوش مشكلة. ما فيهاش أي حاجة. أيوة نعم. طيب بارك الله فيك. وإياك الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، أنا من حوالي 20 سنة نعم. كان عندي يعني عندي بيت ومازال موجود، بس ولادي كان أسر وصغيرين. خدت نعم. بقى حضرتك كتبت لهم هبة، هبة على أساس إن إيه باباهم كان موجود معايا أيامها، وإيه وهو عملت ولي طبيعي عليهم. نعم. الهبة لا ترد لي فلوس، يعني أنا كتبت لهم هبة طول حياتي يعني، بس عملت شرط جزائي إن أنا طول ما أنا عايشة على وش الدنيا محدش يتصرف فيه أبدا إلا بعد موتي. نعم. لأن أنا كان عشتي مع والدهم مش يعني مش ما فيش نصيب، ومن 15 سنة وأنا مطلقة منه. نعم. خدت بال حضرتك؟ فأنا عايزة أعرف، أنا ليا أخوات ولي يعني ليه اخوات صبيان وليه اخوات بنات، وانا ما عنديش الا هما البنتين دول اللي انا كتبت لهم البيت. خدت بال حضرتك؟ وهم حاليا متزوجين. فانا مش عارفه اللي انا عملته ده حرام ولا حلال. وفي حاجه تانية بعد اذن حضرتك، انت لا تملكين الا هذا البيت. نعم. لا تملكين الا هذا البيت. ايوه هو ده حضرتك. نعم ايوه هو ده اللي عندي حضرتك، وهو ده حاليا برضو موجود ومجوزة بنت منهم معايا في البيت، والتانية متجوزة برا حضرتك. حضرتك الهبة بعد الموت لا تسمى هبة. طالما جعلت شرطا جزائيا ليس لهم ذلك إلا بعد الوفاة، هذه لا تسمى هبة. وإنما هذه ما أنا خوف من باباهم حضرتك. أنا معاك، أنا معاك. أنت عملت عشان كده، لكن هذه في الشرع لا تسمى هبة. طب إيه إنما هذه في الشرع تسمى وصية. طب إيه اللي يتعمل حضرتك؟ هذه تسمى وصية، والوصية لا تحل لوارث. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وأنا ذاك سيحوذ بنتاك، البنتان سيحوذان أو ستحوذان على الثلثين، والثلث الآخر سيكون لإخوتك مع أخواتك. نعم. يعني هو هي كده هتبقى طبيعي يعني. هتبقى ميراث. نعم. هتبقى ميراث عادي. ينبغي ان تخبريهم بذلك، لان الهبة هتقضى لو انك ملكتيهم في الحياة قبل الوفاة. وينبغي على الانسان حتى في اثناء الحياة الا يفعل هذا من اجل حرمان اخوانه واخواته، حتى لا يؤدي إلى قطيعة رحم. وأنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتركوا الأمر لله، فرب العالمين سبحانه وتعالى لا أعدل منه ولا أحكم منه ولا أعلم منه سبحانه وتعالى، فأعطى كل ذي حق حقه، فلم يضيع لا بنتا ولم يضيع لا ولدا ولا أخا ولا أختا، إنما أعطى كل ذي حق حقه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ علاء. وإياك الله يبارك فيك. الله يخليك جمال من أسيوط. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ، أنا عايز منك سؤالين بس. اتفضل. الله يجزيكم كل الخير إن شاء الله بإذن الله، تدعيني بس بزوجة صالحة. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة. وزيارة سيدنا النبي الله يرضى عليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الحج والعمرة. الله يخليك عم الشيخ علاء، ويبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد حسان. أمين يا رب وجميع المشايخ. الله يبارك فيك، الدعي لي بس الله يرضى الله عليك. الله يبارك فيك وثبتنا الله وإياك على الحق. وزيارة سيدنا النبي. الله الله، اللهم اجعلنا جميعا يا رب، ارزقنا جميعا حج بيتك وعمرة نبيك وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب. واجمعنا معه في الآخرة يا رب العالمين. الداعي الله يرضى عليك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك يا شيخ علاء وفي قناة الرحمة كلها يا رب. أمين يا رب. أمين. حضرتك يا شيخ انا عندي سؤال. والدتي توفت الله يرحمها وكانت سايبه لنا شقه. نعم طبعا. يعني انقطع الاتصال لعلها تعود ان شاء الله. توريث الاخوه اللي هم الاخوه الاشقاء والاخوات الشقيقات والاخوه لاب والاخوات لاب مع الجد. اتجه صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام الذين قالوا بالميراث اتجهوا الى مذاهب. المذهب الاول مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ماذا قال زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه؟ قال شيء من اثنين. قال شيء من اثنين: اما ان يجتمع الاخوه مع الجد ولا يوجد اصحاب فروض، واما ان يوجد اصحاب فروض. قلنا ماشي، يا اما يجتمع الاخوه والاخوات الاشقاء او الشقيقات مع الجد ولا يوجد اصحاب فروض، او وجد اصحاب الفروض. طيب لو ما فيش اصحاب فروض اعمل ايه؟ قالوا انا ذاك نختار للجد الاولى والافضل، اما ان ياخذ الثلث ثلث التركه، واما ان يدخل مقاسمه. يعني ايه مقاسمه؟ يعني يحسب كالاخ الشقيق تماما بتمام. مثال ذلك: توفي رجل او توفيت امراه وتركت جدا وتركت اخ شقيق، هل يا ترى يا اخواني واخواتي الافضل؟ هنا لا يوجد اصحاب فروض، انا يوجد معايا الجد والاخ الشقيق. طبعا انا لا اتكلم، انا بتكلم على مذهب زيد ابن ثابت في التوريث. ماذا قال في هذه المساله؟ قال طالما ما فيش اصحاب فروض شيء من اثنين: اما ان نعطيه الثلث، واما ان نعطيه المقاسمه. طب يعني نحن مخيرون؟ قال لا، اعطوه الافضل، انظروا للافضل واعطوه الافضل. طيب لو انا اعطيته الثلث، الاخ الشقيق سياخذ الثلثين. طيب لو اعطيناه، لو ادخلناه مقاسمه مع الاخ الشقيق، يعني يكون كالاخ الشقيق، يبقى سيحوذ الجد على نصف التركه والاخ الشقيق على نصف التركه، يبقى ايهما اولى، المقاسمه ام الثلث؟ المقاسمه. يبقى في مثل هذه المساله سيقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ان الجد له النصف وان الاخ الشقيق له النصف. طيب لو عندي اخوان شقيقان وجد، لو قلنا اخوان شقيقان وجد فهنا الثلث، اعطاء الثلث كالمقاسمه. لو قلنا له اقسم هيبقوا كانهم ايه؟ كانهم ثلاثه اخوه اشقاء، كل واحد منهم يحوز على ثلث التركه. لو قلنا له خذ الثلث، ستتساوى المقاسمه هنا مع الثلث، ستتساوى المقاسمة مع الثلث. فأنا ذاك أخذ الجد الثلث والأخوان الشقيقان أخذوا الثلثين. لو قلنا عندنا ثلاثة إخوة أشقاء وجد، أنا ذاك لو قلنا له ادخل مقاسمة فإنه سيحوذ على الربع، والربع أقل من الثلث، فأنا ذاك نقول له خذ ثلث التركة واخرج من المسألة، والباقي يكون للثلاثة إخوة أشقاء، للثلاثة إخوة أشقاء. إذا نحن نختار له الأفضل الثلث أو المقاسمة عند عدم وجود أصحاب الفروض. يبقى هذا مذهب زيد في هذه المسألة، إن وجد الجد واجتمع معه. وليس من الضروري أن يكون الإخوة الأشقاء، ممكن يكون الإخوة لأب، وكلامنا مع الإخوة الأشقاء مع الجد هو نفس الكلام مع الأخوات، مع الإخوة لأب مع الجد. الإخوة لأب كالإخوة الأشقاء في مذهب زيد في هذه المسألة. يعني مثالها: لو عندي أخ لأب وأخت لأب وعندي جد، ماذا أصنع في هذه المسألة؟ هل أعطي الجد الثلث ويخرج من المسألة، والأخ لأب والأخت الأب يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين وانتهت المسألة، ولا أجعله يدخل مقاسما؟ لو جعلناه يا إخواني وأخواتي يدخل مقاسما للذكر مثل حظ الأنثيين، احسب للأخ الشقيق سهمان وللجد سهمان وللأخت الأب سهم واحد، يبقى كأن المسألة مثلا يبقى هيأخذ فيها الأخ لأب خمسان والأخت لأب هتأخذ خمس والجد هيأخذ خمسان. هل الأولى أن أجعله كالأخ لأب يدخل يقاسم فيحوذ على خمسي التركة، أم الأفضل أعطيه الثلث؟ لا، الخمسان أعلى من الثلث، الخمسان أعلى، يبقى يدخل مقاسمة أولى، يدخل مقاسمة أولى. يبقى إذن أريد أن أقول لإخواني وأخواتي إن مذهب زيد رضي الله تعالى عنه يقول عند عدم وجود أصحاب الفروض نعطي الجد الأفضل من شيئين، الشيء الأول إما الثلث وإما المقاسمة. ومن عجيب صنع زيد رضي الله تعالى عنه، خذوا بالكم من المسألة دي، من عجيب صنع زيد رضي الله تعالى عنه أنه جعل الأخ لأب يدخل في المقاسمة مع الجد ولو كان محجوبا من الأخ الشقيق، ويحوز الأخ الشقيق على بقية إيه؟ على بقية على على تركته وعلى نصيبه. إيه المسألة دي؟ أقول لكم، عندي جد مات رجل أو امرأة وتركت جد، أي وأخ شقيق اتفقنا، وأخ لأب اتفقنا، جد وأخ شقيق وأخ الأب اجتمعوا الاثنين هم مع الجد، ماذا نصنع؟ فآن ذاك نقول له ادخل مقاسمة، ادخل مقاسمة. طب لو دخل مقاسمة، لو دخل مقاسمة على كم سيحوز؟ سيحوز على ثلث التركة، ثلث التركة. ليه؟ عشان نعطي الأخ الشقيق ثلث والأخ الأب ثلث، ده على مذهب زيد. وبعدين يقول مذهب زيد الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، هذا بالإجماع إنه بيحجب، الأخ الأب لا يرث أبدا مع الأخ الشقيق. يقول يبقى الثلث بتاع الأخ الأب مدي للأخ الشقيق، يبقى كأن الأخ الشقيق هذا على ثلثين والأخ لأب محجوب، مع إنه اتحسب على الجد. يعني ما قلتش الأخ لأب محجوب ولغيته وجعلت الجد النصف والأخ الشقيق النصف، لا، اتحسب على الجد إنه موجود، ثم حاز أخوه الشقيق على ما كان سيفرض للأخ لأب، فأصبح الأخ لأب يضرر آنذاك بالجد مع أنه لن يرث، مع أنه لن يرث. هذا مذهب زيد في هذه المسألة. يبقى عند عدم وجود أصحاب الفروض نختار للجد الأفضل من شيئين، الثلث أو المقاسمة. إن كان الثلث أولى نعطيه الثلث، إن كانت المقاسمة أولى أدخلناه مقاسمة. فإذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب فآن ذاك يفرض كأننا سنفرض للجميع، وتحسب في القسم على الجد أن الإخوة لأب، أن الإخوة لأب كأنهم يرثون. ثم بعدما نحسب المسألة على ذلك نأخذ ميراث أو الأشياء التي كنا سنفرضها للإخوة لأب ونجعلها للإخوة الأشقاء، فكأنهم ضرروا وأنقصوا من الجد واستفاد الإخوة الأشقاء. هذا ما ذكره زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في الطرف الأول من مسألته. هذا في عند إمتى؟ عند عدم وجود أصحاب فروض. طب لو وجد أصحاب فروض، عندنا أصحاب فروض، ماذا نصنع؟ لو وجد أصحاب فروض قال زيد بن ثابت نختار له الأفضل من ثلاثة أشياء، إما أن ندخله مقاسمة يعني كالأخ الشقيق، وإما أن نعطيه ثلث الباقي، وإما أن يعطى سدس التركة، سدس التركة كلها. في هنا خذوا بالكم مش ثلث المال كله، ثلث الباقي، ثلث الباقي. مثال ذلك، لو أنا عندي زوج وعندي جد وعندي أخ شقيق، يبقى المسألة دي عندي فيها أصحاب فروض، وهو الزوج هيأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث، أنا ذاك بقي معي نصف آخر، هل أقول يدخل مقاسمة فيحوذ الجد على الربع والإخوة والأخ الشقيق على الربع، ولا أقول ثلث الباقي فيأخذ ثلث الباقي والأخ الشقيق يأخذ ثلثي الباقي، ده دي أقل، ولا يأخذ السدس وانتهينا، لا ثلث الباقي أقل وسدس التركة أقل، فآن ذاك أولى الأشياء له المقاسمة، فيدخل مقاسمة مع الأخ الشقيق فيحوز الجد على الربع ويحوز الأخ الشقيق على الربع. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة نعم اتفضلي. حضرتك أنا كنت متزوجة 18 سنة. نعم. جوزي كان مريض وتوفى وربنا. نعم. وبعد كده سبت تركة كبيرة جدا، كتب كل ما يملك لأخته من الأم، كان ليه إخوة من الأب ومن الأم. نعم. فكتب كل حاجة لأخته من الأم. نعم. وبعد كده قالت أنا هو كتب لي، وبعد كده أنا هدي لإخواتي اللي هو وصى بيهم. نعم. ومن ضمنهم ادتني الشقة اللي أنا قاعدة فيها بتاعتي أنا. نعم. وما ادتش لإخواته التانيين، وما ادتش، يعني هو بس اللي أنا امتلكته الشقة اللي أنا قاعدة فيها، لكن هو سايب ثروة كبيرة بتعدي الملايين. نعم. حضرتك هل ده حلال أم حرام؟ حرام طبعا. شكرا. الله يبارك فيك. طيب أعود للكلام، يبقى إذن مع أصحاب الفروض بنختار، مع عدم أصحاب الفروض إما الثلث وإما المقاسمة أختار له الأفضل، أما مع أصحاب الفروض فإنني أختار له شيئا من ثلاثة، إما أن أدخله مقاسما، وإما أن أعطيه ثلث الباقي من ثلث التركة، وإما أن أعطيه السدس. مثال آخر، معايا زوجة ومعايا جد ومعايا خمس إخوة لأب، الزوجة ستحوذ على الربع لعدم وجود الفرع الوارث، معايا جد ومعايا خمس إخوة لأب، فهل يا ترى أدخل الجد مقاسما معهم فأقسم الباقي على ستة أفراد، ولا أجعله يأخذ ثلث الباقي وثلث الباقي سيكون، لأن الباقي ثلاثة أربع فثلث الباقي هيكون الربع، ولا أجعله يأخذ السدس. لو أدخلناه معهم يبقى اللي موجود هيوزع على كام؟ هيوزع على ستة، مش هيبقى له سدس التركة، لا ده سدس الباقي، لا يبقى دي ما تنفعش ان احنا ندخله مقاسمة. طيب سدس التركة، طب ما الاولى اعطيه ثلث الباقي من الثلاثة ارباع اللي فاضلين سيأخذ ربع، والربعين الاخرين اللي هم النص هيبقوا للخمس اخوة اشقاء. يبقى نحن اخترنا له ثلث الباقي، هنا ثلث الباقي اللي هو سيكون ربعا، ليه؟ لان الربع اعلى من السدس. يبقى اذا يا اخواني واخواتي، الذي يريد ان يقوله زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اذا اجتمع بنو الاعيان اللي هم الاخوة الاشقاء او الاخوات الشقيقات، ان اجتمعوا مع الجد او بنو العلات الاخوة والاخوات من جهة الاب، ان اجتمعوا مع الجد، اما ان يوجد اصحاب فروض فانذاك نختار للجد الأفضل إما المقاسمة ويدخل كرجل ذكر كأخ شقيق أو كأخ لأب، وإما أن نعطيه ثلث التركة، يا المقاسمة يا ثلث التركة كلها. طيب لو وجد أصحاب فروض إما أن نجعله مقاسما، وإما أن نعطيه ثلث الباقي مش التركة، وإما أن نعطيه السدس ونختار له الأفضل، نورثه طار بهذا أيهما أعلى؟ الأعلى والأفضل هو الذي يأخذه. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. اتفضل يا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة نعم مع حضرتك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال. نعم تفضلي. أنا أمي متزوجة من اثنين. نعم. الأول ترك بيت. نعم. وهي عندها من الأول أربع بنات وولد اثنين، وعندها من الثاني بنات اثنين فقط. عندها من الأول كم؟ عندها من الأول ولد اثنين وأربع بنات. نعم. نعم. ومن الثاني عندها بنات اثنين فقط. نعم. والاثنين متوفين. البنتين. نعم. فهي في نعم. نعم. ألو. أيوة نعم. فهي في حياتها. نعم. فهي عندما باعت البيت اشترت بيت ثاني جديد فكتبتها باسمها. نعم. على مود شنو حتى البنات الاثنين اللي من الزوج الثاني حتى يدخلون يعني بالورث، فهل هذا يعني حرام أم حلال؟ كتبت هذا باسم من؟ باسمها هي؟ باسمها هي. نعم. أي نعم باسمها. نعم. لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. فهل هذا حرام أو حلال؟ إن شاء الله لا حرج. مش أنتم موافقون؟ إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك. والله يا شيخ بس في كده والدي كان توفى وترك مكافأة. الله يرحمه. بس هو قبضها على حياته، يعني هو قبضها في حياته المكافأة دي. نعم. فهو ليه ابن اللي هو أنا، وليه بنت، وليه زوجة، وليه أم. نعم. هل يجوز ان يا شيخ ان انا اطلع له عمره بالفلوس بتاعته يعني او بالمبلغ بتاعه قبل التوزيع، من نصيبه هو قبل التوزيع، ولا بعد ما يتوزع ومن نصيبي انا؟ لا، مع العلم ان انا ما طلعتش عمره قبل كده. اذا وافق كل الورثه بها ونعمت، ان وافق كل الورثه، اما ان لم يوافقه فانت تخرج له من مالك، انت من نصيبك. ستأخذ أمه السدس وأمك ستأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وتنبه أن فريقا من أهل العلم يقول لا يجوز الاعتمار عن الميت إلا إذا اعتمر عن نفسه أولا. ما يعني حضرتك لازم أنا أعمل عمره الأول وبعد كده أعمل له هو عمره. أيوة نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. توفيت امرأة. نعم. وتركت ابن وابنت ابن أخ وابنتان أخ. ابن أخ وابنتان أخ. نعم. وابنتي أخ وبنتا أخ. نعم. فقط أشقة بثلاثة الأخ و نعم فقط فقط يعني لا. ليس لها لا زوج ولا أولاد ولا أب ولا أم. لا لا سلام. كل التركة لابن الأخ الشقيق. جزاك الله. وبنات الأخ الشقيق لن يأخذوا شيئا، ابن الأخ الشقيق سيأخذ كل التركة. طيب أرجع للكلام، كنت أقول بأن مذهب زيد رضي الله تعالى عنه كما ذكرت مع أصحاب الفروض نختار له إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس التركة يبقى شيء من ثلاثة. فلو عندي مثلا زوجة، عندي زوجة وعندي أم، عندي زوجة وعندي أم وعندي جد وعندي أخ شقيق، إن أردنا أن نورث الأم ستأخذ، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم الثلث لأنه لا يوجد أكثر من أخ حتى تأخذ السدس. فأنا ذاك كم بقي؟ لو أنني أردت أن أوحد المقامات يا أخواني لنعلم كم بقي من الأسهم، فقلنا على 12 المقامات، على 12 كم ستأخذ الزوجة؟ 12 على الأربعة فيهم الثلاثة، 3 في 1 بثلاثة، يبقى إذن أخذت الزوجة من الأسهم 3، و12 على الثلاثة فيهم أربعة، أربعة في واحد بأربعة، وأخذت الأم أربعة، يبقى ثلاثة وأربعة سبعة على 12، بقي من كل التركة خمسة على 12. لو دخلت الجد مع الأخ الشقيق سيأخذ نصف الخمسة على 12، نصف الخمسة على 12، فهل أقول نصف الخمسة على 12 يعني كأني 2.5 على 12، ولا أعطيه السدس؟ السدس سيكون كم؟ السدس سيكون 2 على 12. لا، يبقى 2.5 أفضل لو أنا دخلته مقاسمة. ولا أعطيه ثلث الباقي؟ أعطيه ثلث الباقي. ثلث الباقي الثلث الموجود بالنسبة للخمسة، هل أعطيه الثلث ولا أجعله يدخل مقاسما ولا أجعله يأخذ السدس؟ لا شك أن الأولى أن يدخل الجد مقاسما مع الأخ الشقيق، مقاسمة مع الأخ الشقيق، هذا هو الأفضل والأولى له في هذه المسألة، لأنه سيحوز على أكثر من السدس، لأنه سيحوز على أكثر من السدس. يبقى إذن مع أصحاب الفروض أختار له الأولى، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس التركة كلها. هذا مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ملخصه أنه قال إما أن يوجد أصحاب فروض أو لا يوجد أصحاب فروض، إن لم يوجد أصحاب فروض نختار للجد الأفضل من شيئين، الثلث أو المقاسمة، مع أصحاب الفروض ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس. طيب مذهب زيد لو اجتمع الإخوة والأخوات، لو اجتمعوا معاه ماذا نصنع؟ تكون الأخوات صاحبات فرض، يعني عندي أخت شقيقة، أخت شقيقة وجد. لا يقول مذهب زيد إن الجد هنا يدخل كالأخ الشقيق وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إنما يقول آنذاك مذهب زيد يقول إن الأخت الشقيقة صاحبة فرض والجد هنا سيرث بالتعصيب، فآنذاك يعطي الأخت الشقيقة النصف ويعطي الباقي بالتعصيب للجد. طيب عندي أختان شقيقتان، يبقى آنذاك سيعطيهم الثلثين والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. عندي خمس أخوات لأب وجد هياخدوا التلتين والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب وعندي جد، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب السدس تكملة للثلثين، والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. الذي أريد أن أقوله إن مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع الإخوة مع الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يعطيهم فروضهم، يأخذون على أنهم فرض، لا يرث معهم على أنه عاصب يعصبهم يتعصب معهم وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إنما يرثون ليس بالتعصيب وإنما يرثون على أنهم أصحاب فرض، فتأخذ المنفردة سدس، فتأخذ المنفردة النصف وتأخذ أكثر من واحدة الثلثين، وهو يحوز على الباقي بالتعصيب، وهو يحوز على الباقي بالتعصيب. هذا ملخص مذهب زيد، هذا ملخص مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. تعالوا بنا لنرى المذهب الثاني عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، ألا وهو مذهب علي بن أبي طالب، مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الجد واحد، الجد قال لا ينقص عن السدس ويدخل كعاصب معهم. يبقى إذن دي كلمة علي بن أبي طالب، لا ينقص عن السدس. يعني إيه لا ينقص عن السدس؟ ما قالش بقى يا الثلث يا المقاسمة، لا، ما ادالوش الثلث. مذهب علي رضي الله تعالى عنه لم يعطيه الثلث، إنما قال له انت ما فيش اصحاب فروض، قال له انت هتدخل عاصب، انت كالاخ الشقيق تماما بتمام. مثال ذلك، عندي زوج وعندي مع الزوج عندي أخ شقيق وعندي جد. فأنا ذك على طول ما بدورش الثلث ولا غير الثلث، الزوج يأخذ النصف والأخ الشقيق مع الجد بالتعصيب يحوزون على الباقي ويأخذ الجد كالأخ الشقيق تماما بتمام. ما عنديش أخ شقيق فقط، لا عندي 5 إخوة أشقاء، لا هنا هينقص عن السدس، يبقى اديله السدس ويخرج، اديله سدس التركة ويخرج، يبقى يدخل مقاسما كالأخ الشقيق، يدخل مقاسما كالأخ لأب بشرط. ما هو الشرط؟ لا ينقص عن السدس. يعني لو أنا عندي مثلا 4 إخوة أشقاء، 4 إخوة أشقاء وعندي جد، علي بن أبي طالب يقولك دخلوا مقاسمة لأنه هياخد الخمس، عندي أخان شقيقان وجد قال له دخلوا عشان هياخد الثلث، لكن لو عندي 7 إخوة أشقاء وجد قال لا لو دخلته هياخد الثمن، اديله السدس ويخرج بره والباقي ياخذ الباقي بالطاع الباقي من التركه. يبقى اذا نتنبه ان اول شيء في مذهب علي بالنسبه للجد الا ينقص الجد عن السدس. يجوز ان يرث، يرث لا حرج مع الاخ الشقيق كاخ شقيق، مع الاخ لاب كاخ لاب، بشرط الا ينقص، بشرط الا ينقص عن السدس. طيب لو انا عندي جد وعندي اخ شقيق وعندي اخ لاب، فانا ذاك ماذا قال؟ قال الاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق، كويس. قال والجد مع الاخ الشقيق كل واحد نصف، قال له يبقى في فرق ما بين مذهب علي ومذهب زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان بيخلي الاخ الاب يتحسب على الجد، لكن هنا مذهب علي قال لا ما يتحسبش معاه، ما يتحسبش، ده محجوب والجد مع الأخ الشقيق يدخل بالمقاسمة كل واحد منهم النصف. يبقى إذن الجد هيرث، هيرث كعاصب بشرط ألا ينقص عن السدس، بشرط ألا ينقص عن السدس. ويقول أيضا مذهب علي رضي الله تعالى عنه في النقطة الثانية إنه مع الأخوات، مع الأخوات ترث، أي هذه الأخوات ترث هذه الأخوات بالفرضية معه. يعني إيه ترث بالفرضية؟ يعني زي اللي إحنا لسه واخدينها، أخت شقيقة وجد، أو أخت لأب وجد، قال تاخد الأخت لأب أو الأخت الشقيقة النصف والجد يأخذ الباقي بالتعصيب، والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى هذا ما ذكروه. طب عندي إخوة وأخوات، إخوة وأخوات على مذهب علي رضي الله تعالى عنه، عندي إخوة وأخوات، نقول له ادخل معاهم بشرط ألا ينقص عن السدس. هينقص عن السدس اعطيه السدس. يبقى إذن دي فيها موافقة إنه مع الأخوات ما بينه وما بين مذهب زيد، إن لو كانت واحدة هتأخذ النصف وهو الباقي بالتعصيب، أكثر من واحدة يحزن على الثلثين، يحزن على الثلثين ويأخذنا الباقي بالتعصيب. يبقى الشاهد الذي أريد أن أقوله في هذه المسائل بأن هناك مذهب آخر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومذهب ابن مسعود في هذه المسألة أنه يرى كرؤية علي بن أبي طالب في النقطة الأولى، أنه بيرى إيه؟ بيرى أن الأخ لأب إن كان محجوباً بالأخ الشقيق، الأخ لأب إن كان محجوبا عنده، الأخ لأب إن كان محجوبا بالأخ الشقيق فهو لا يؤثر، لا يؤثر على الجد، فهو لا يؤثر على الجد كما ذكرت لكم. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه المسألة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. الشاهد عندنا مذاهب، عندنا مذاهب ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله في هذه المسألة، فأنا ذاك ينبغي علينا في هذه المسألة بالنسبة للراجح من أقوال العلماء أن الجد كالأب، والجد كالأب يبقى بناء على ذلك كل الإخوة والأخوات سواء الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون معه مطلقا، وأما على القانون فإنه يورثهم. وأريد أن أذكر سريعا ماذا قال القانون المصري في مثل هذه المسألة سريعا؟ ما عندنا إلا 4 دقائق. طيب سريعا كده، القانون المصري في المادة 21 قرر إن الجد لا يرث إلا في حالة عدم وجود الأب، وهذه متفق عليها وبالإجماع. طيب ثم ماذا؟ ثم خلط القانون المصري بين مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين مذهب ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه، لكن الوقت قرب على الانتهاء وتحتاج المسألة إلى تفصيل، فلعلي أذكر التفصيل إن شاء الله تعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء. يبقى مذهب زيد خلاصته، مذهب زيد خلاصته عندنا كم؟ اتصل معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شحنه؟ بخير والله الحمد لله. جزاكم الله خير. وإياك الله يكرمك. بعد إذنك عايزة استشيرك بس كده في حاجة لو سمحت. اتفضلي الله يكرمك. ستي الله يرحمها يعني كان عندها خالي واحد، يعني أمي وخالي واحد، يعني ولد وبنت. ماشي؟ نعم. عندي خالك؟ خالي توفى قبل ستي. نعم. فالمفروض ستي كانت تورث في خالي الست. نعم. صح؟ فما خدتش هي ايه، ما طلبتش بحقها. ماشي؟ طيب. فهي ستي ماتت وسابت امي وولاد خالي 3. نعم. حضرتك معايا؟ ايوه. اولاد خالك 3 ذكور يعني. اولاد لا، ولد وبنتين. نعم. فهي ستي ماتت وكتبت الاوراق ان هي متنازله لخالي الله يرحمه بالثلثين، وستي وامي بالثلث. نعم. حضرتك فاهمني؟ ايوه نعم. ماشي. العقد ده يجوز لانه هو ميت قبل ستي، قبل هي ما تموت. ليس له الا الوصيه الواجبه على من سيورثه، والوصيه الواجبه سياخذ بها، سيحوزون بها على الثلث فقط، لان ميراثه اعلى من الثلث، فسياخذ الثلث فقط، وهذا الثلث سيوزع على اولاده. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤال يا شيخ. اتفضل الله يبارك فيك. انا اخ متوفي وعنده 4 بنات. نعم. وعنده 3 اخوات بنات واخ. عنده 3 اخوات بنات. ثلاث اخوات بنات وايه تاني؟ ايوه. وامه وزوجته واخ واحد ذكر. واخ واحد؟ وزوجته. عنده اولاد؟ عنده 4 بنات. عنده 4 بنات. لا ما عندوش اولاد، 4 بنات بس. 4 بنات. طيب ال4 بنات هياخدوا الثلثين. والزوجه هتاخد الثمن. ايوه. والام هتاخد السدس. والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله كل خير. نعم. كان عندي مسألة بس بعد إذن حضرتك يا شيخ. نعم. كان والدي توفي وانا عندي 1 سنة من العمر. نعم. وترك لنا قطعة أرض، ربنا يجزي خير. نعم. وترك لنا قطعة أرض يعني وكده، ووالدتي ربنا يبارك فيها اجتهدت يعني وكده من المعاش وبنيت لنا. وبنينا احنا كل اجتهد كل واحد فينا يعني من الشباب، احنا 5 ما معناش بنات. نعم. اجتهد كل واحد فينا نعم. نعم مع حضرتك. انقطع الاتصال. انا سريعا كده يا اخواني في دقيقة واحدة اتكلم معكم بكلمة، وهي ان ملخص، لان المسألة بالنسبة للقانون سايت يؤخذ من كلام علي بن ابي طالب وابن مسعود سريعا في دقيقة واحدة. انا قلت لكم مذهب زيد خلاص، ده مذهب زيد ومذهب ابن مسعود ومذهب علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه، هذا أشهر ما ذكر. أول شيء هم يتفقون عليه، أن أول شيء الثلاثة يتفقون عليه أن الجد مع الأخوات واحد، يترثوا بالفرض، ترثوا بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب. وهذا بالقانون أيضا، وهذا بالقانون أيضا. يعني الأخت الواحدة سواء أخت شقيقة أو أخت لأب بتاخد النص والجد بياخد الباقي بالتعصيب، أكثر من أخت بيأخذنا الثلثين ومن الجد بيأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى دي أول واحدة خد بيها المذاهب الثلاثة وهي الموجودة في القانون المصري، يبقى دي ما فيهاش مشكلة. الشيء الثاني ان ابن مسعود بيقول لو ما فيش اصحاب فرض، يعني لا يوجد في المسألة اصحاب فرض، فانا ذاك مذهب زيد بيقول يا اما ياخد التلت يا اما المقاسمة، يا اما الثلث يا اما المقاسمة. اما مذهب ابن مسعود بيقول ياخذ الثلث او المقاسمة، يعني زي زيد وافق زيد في هذه المسألة. علي بن ابي طالب بيقول يدخل مقاسمة بشرط الا يقل عن السدس، والكلام ده اللي خد به القانون المصري من مذهب علي. المقاسمة بيدخل مقاسمة بشرط الا يقل عن السدس. يا اما مع كلمة اصحاب الفروض، مع اصحاب الفروض بيبقى بالنسبة للجد أنا ذاك بياخد تلت الباقي أو السدس، إما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ الثلث وإما أن يدخل مقاسمة. دول ثلاثة عندي مذهب زيد. أما عندي مذهب علي بيقول السدس أو التعصيب، يدخل بالسدس يا إما يدخل مقاسمة، يعني يا إما السدس يا إما المقاسمة. وهذا أيضا ما أخذ به القانون المصري، وابن مسعود قال ككلام علي السدس أو المقاسمة، السدس أو المقاسمة. وأصبح القانون المصري مكون من كلام ابن مسعود وكلام علي بن أبي طالب ملخصه، وهو الذي نحل عليه حتى لا نرجع لمسألة الجد مرة أخرى. ملخص ما في القانون المصري أنه مع الإخوة، مع الأخوات سواء الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، بيرثوا كفرض. إن كانت واحدة فقط فهي بتاخد النصف، أكثر من واحدة بيحزن على الثلثين والباقي تعصيبا للجد. وأما مع الإخوة الأشقاء سواء أصحاب فروض أو مش أصحاب فروض بيدخلوا مقاسمة ما لم ينقص الجد عن السدس. والقانون المصري خالف مذهب زيد، إن زيد بيقول الأخ الأب مع الأخ الشقيق يتحسب على الأخ الجديد على الجد، ويأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ الأب. أما بالنسبة للقانون المصري أخذ بمذهب علي وابن مسعود أن لأخ الأب محجوب مع الأخ الشقيق ولا يحسب في المسألة على الجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.